ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك بعمل صالح قبلته يا ربنا وتقبلته ورفعته إليك يا ربنا، نسألك يا ربنا عفوا وعافية وشفاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. اللهم إنا نسألك نورك يا ربنا، نسألك نورك في أحشائنا يا ربنا، نسألك نورك يا مولانا في قلوبنا وصدورنا وأحشائنا وأسماعنا وأبصارنا، نسألك نورك يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا ربنا ومن فوقنا ومن جميع جهاتنا. اللهم إنا نسألك يا نور السماوات والأرض نورا نستضيء به يا مولانا، نورا نمشي به في الناس يا مولانا، نور العفو والعافية يا ربنا، ونور المغفرة والرحمة، ونور الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا. اللهم إنا نسألك نورك يا نور السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك نورك يا نور السماوات والأرض قوة يا ربنا ويقينا وحيوية ونشاطا. اللهم إنا نسألك نورك يا مولانا عفوا وعافية وخيرا وبرا وإحسانا وتوفيقا ويسرا منك لنا يا ربنا منك لنا يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل كل سحر كان وآثار الحسد والعيون يا ربنا كانت عظمت وقويت في الجسد ومن حول الجسد وفي الوالد وفي الولد وفي الزوج وفي البلد. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا مأكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومحروقة. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة في حبال وفي خيوط وفي شعر وفي ورق وفي كتب وفي دماء، اللهم أبطلها يا ربنا وفي صور، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في أثر في شعر وفي عباءتها في شعر وفي ظفر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في القرآن وفي السجادة يا ربنا وفي الفراش وفي الفراش وفي الوسادة وفي الغطاء، أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا نسألك في هذه الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة أن تبطل يا ربنا سحرا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا أكلناه وشربناه ودفن لنا ورش لنا فمشينا عليه، أبطل يا ربنا سحرا منثورا ومذرورا يا ربنا وفي وموروثا من والد وموروثا من والد وورثا ولد ورثه ولد، اللهم أطل يا ربنا سحرا موروثا موروثا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما من والد من والد من الوالد من الوالد ومن الجد من الوالدة ومن الجدة ومن الجدة، اللهم أطل يا ربنا سحرا موروثا في هذه الساعة المباركة يا ربنا، أطل أسحارا موروثا على الشؤم على الشؤم على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى حظ سيء وعلى حظ سيء على حظ سيء وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا ربنا أن لا تغرب شمس هذا اليوم يا ربنا من هذا اليوم العظيم الفضيل من يوم الجمعة يا ربنا إلا وقد شفيت وكفيت وعافيت وعصمت ورفعت يا ربنا ونفعت يا ربنا وآتيت يا ربنا وآويت يا ربنا وكفيت يا ربنا وعصمت يا ربنا وأغنيت يا مولانا وأعطيت يا ربنا ورحمت يا مولانا وغفرت يا ربنا وآتيت يا ربنا وأعطيت يا ربنا. صل وسلم وبارك على محمد وآله في هذه الساعة المباركة يا ربنا. اللهم اجعل لنا يا ربنا حظا عاليا يا ربنا ونصيبا موفورا حظا طيبا عظيما يا ربنا في مغفرتك يا ربنا وفي رحمتك يا ربنا وفي عافيتك يا ربنا وفي إبطال السحر يا ربنا وفي إبطال الحسد يا ربنا وفي خروج العيون يا ربنا في خروج العيون. نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين. اجعل لنا يا ربنا خيرا، اجعل لنا يا ربنا نصرا، اجعل لنا يا ربنا فرجا، اجعل لنا يا ربنا خيرا، اجعل لنا يا ربنا فرجا، اجعل لنا يا ربنا خيرا، اجعل لنا يا ربنا خيرا، اجعل لنا يا ربنا نصرا، اجعل لنا يا ربنا ظفرا يا ربنا، اجعل لنا يا ربنا في هذه الساعة شفاء شفاء يا ربنا للرأس، شفاء للرأس يا ربنا ربنا للعقل والمخ والمخيخ والإدراك والذهن والذاكرة يا ربنا والوجه يا ربنا شفاء يا ربنا وعافية للسمع والبصر والنطق يا ربنا، شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد في الوجه في الوجه وفي الشعر وفي الرأس على العقل والدماغ والمخ والذهن وعلى الذاكرة وعلى السمع والبصر وعلى المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعقل. اللهم يا ربنا شفاء، اجعل لنا يا ربنا أوفر الحظ والنصيب يا ربنا من شفائك يا ربنا وعافيتك يا ربنا ومن غناك يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن رفعتك يا ربنا ومن نفعك يا ربنا ومن خيرك يا ربنا ومن برك يا ربنا ومن إحسانك يا ربنا ومن فضلك. اللهم إنك قلت يا ربنا وأسأل الله من فضلك، اللهم إنا نسألك يا ربنا من فضلك في هذه الساعة المباركة يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا ومن تبعه واجعلنا ممن تبعه يا ربنا واجعلنا ممن تبعه يا ربنا واجعلنا يا ربنا في أعلى عليين يا ربنا في الدنيا والآخرة يا مولانا، واجعلنا مخلصين مخلصين واجعلنا يا ربنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، نعوذ بك من الهم والحزن والعيب والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نعوذ بك يا ربنا نعوذ بك يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بك من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ربنا أن لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد غفرت يا ربنا وشفيت يا ربنا ورحمت يا مولانا وكفيت وكفيت وكفيت وكفيت. نسألك بالعمل الصالح يا ربنا، نسألك بنية بنية بنية خالصة لك يا ربنا. نسألك يا ربنا بيقين بيقين بيقين في قلوبنا يا ربنا، بيقين في قلوبنا وظن حسن فيك يا ربنا، فإنا نظن بك يا ربنا أن تشفي وتكفي وتعافي، نظن بك يا ربنا أن تهب يا ربنا وأن تغني يا ربنا وأن تعطي يا ربنا وأن تكفي يا ربنا وأن تشفي يا ربنا. نظن بك خيرا يا ربنا، نظن بك يا ربنا خيرا، نظن بك يا ربنا يسرا، نظن بك يا ربنا فرجا، نظن بك يا ربنا نفعا، نظن بك يا ربنا رفعة، نظن بك يا ربنا فضلا، نظن بك يا ربنا، نظن بك يا ربنا عافية، نظن بك يا ربنا عفوا، نظن بك يا ربنا رحمة، نظن بك يا ربنا أن ترحم، أن ترحمنا وأن تعافينا وأن تعطينا وأن تغفر لنا وأن ترفعنا وأن تنفعنا وأن تشفينا وأن تكفينا وأن تبطي أسعارنا وأحسادنا وآثار عيون فينا يا ربنا، وأن تخرجها من الوالد والولد ومن الزوج والزوجة يا ربنا ومن الذرية أجمعين ومن الأخ والأخت يا مولانا. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. تقبل يا ربنا منا الدعاء وأجب يا ربنا، وأجب يا ربنا الدعاء، تقبل منا يا ربنا الدعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، تقبل يا ربنا منا الدعاء، وأجب يا ربنا، وأجب لنا الدعاء يا رب الأرض والسماء. اللهم عفوا وعافية يا ربنا، وقوة وقوة وقوة يا ربنا، وحيوية وحيوية يا ربنا، ونشاطا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا الأسعار كلها والأحساد كلها يا ربنا والعيون. نسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد غفرت يا ربنا، إلا وقد رحمت يا ربنا، إلا وقد كفيت وشفيت وعافيت يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وهمنا وسوء فينا وأسحار فينا وعلينا ومن بيننا يا ربنا، وعلينا وفينا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وفينا لغيرنا وفينا لغيرنا، وفي بيوت كنا فيها مهجورة، وفي بيوت كنا فيها مهجورة، وفي بيوت الآن نحن فيها، وفي أجدادنا لنا، وفي آبائنا لنا، وفينا لذرياتنا. اللهم أبطلها يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الهم والغم وعند الكرب الشديد وعند الألم والوجع وعند حسد وعند حسد شديد وعند حسد شديد وعند حسد شديد وحقد وغل وحقد وغل وحقد وغل من ذي نفس رديئة لئيمة خبيثة من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران ومن العرب والعجم ومن الخدام والعمال. اللهم أخرجها يا ربنا كلها، اللهم أخرجها يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا مخارج الأسحار لتخرج الأسحار، افتح يا ربنا مخارج الأحساد لتخرج الأحساد كلها كلها كلها، افتح يا ربنا مخارج العيون لتخرج العيون كلها كلها كلها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح. نسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد غفرت وشفيت وكفيت وعافيت يا ربنا، وعافيت يا ربنا، وعافيت يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اجعلها ساعة شفاء وعافية يا ربنا، وادفع عنا يا ربنا، ادفع عنا يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا يا ربنا، والحظ السيئ يا ربنا، والشؤم علينا وفينا ومعنا. ادفع عنا يا ربنا السوء، ادفع عنا يا ربنا الشر، ادفع عنا يا ربنا الضر، ادفع عنا يا ربنا السحر، ادفع عنا يا ربنا العين العين العين العين والنفس والنفس والنفس والنفس الظالمة والنفس والنفس الخبيثة المؤلمة المؤذية. ادفع عنا يا ربنا سوءا يا ربنا يا ربنا، ادفع عنا يا ربنا السوء، ادفع عنا يا ربنا الشر، ادفع عنا يا ربنا الشريرة، ادفع عنا يا ربنا الظالم الضار، ادفع عنا يا ربنا شرا وضرا ومكرا ومكرا وخديعة ومكرا وخديعة. ادفع عنا يا ربنا خداعا من ساحر وساحرة، خداعا من حاسد وحاسدة، أظهر ما لم يبطن. اللهم عليك به يا ربنا حسدنا على كل شيء، حسدنا على كل شيء. اللهم أطل حسده، اللهم أطل حقده، اللهم أطل غده، واجعله عليه يا ربنا، واجعله عليه يا ربنا، انزعه يا ربنا من الجسد. اللهم انزعه يا ربنا من جسدها وأجسادنا أجمعين. اللهم شفاء من الحسد، اللهم شفاء من حسد يا ربنا، ومن عين ومن عين ومن عين ومن عين ومن عين نظرت لامة، ومن عين نظرت حارة، ومن عين عين عين عين أطل أثرها يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا، أطلع أثر نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة، نفس نفس لئيمة لئيمة، شريرة شريرة ظالمة خسيسة دنيئة، عليك بها يا ربنا، عليك بها. اخرجي نفسا ظالمة، اخرجي عينا، اخرجي عينا حارة، اخرجي عينا سوداء، اخرجي عينا خضراء، اخرجي عينا خضراء، اخرجي عينا زرقاء، اخرجي عينا سوداء، اخرجي عينا حمراء، اخرجي بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من اللحم، اخرجها يا ربنا نافذة، اخرجها يا ربنا نافذة، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها كالسهم في الجسد، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا حادة، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا باردة، اخرج يا ربنا عينة، اخرج يا ربنا نظرة من انس وجن، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا وفكها يا ربنا من القفا ومن الظهر يا ربنا، ومن اللحم يا ربنا، ومن الدم يا ربنا، ومن العصب يا ربنا، ومن المفاصل يا ربنا، ومن العظام يا ربنا يا ربنا. اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا لامة، اخرجها يا ربنا حادة، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا. نسألك ان لا تغرب شمس هذا اليوم يا ربنا، نسألك ان لا تغرب شمس هذا اليوم الا وقد غفرت، الا وقد شفيت، الا وقد عافيت، الا وقد رفعت البلاء يا ربنا، والضراء يا ربنا، والشدة واللأواء يا ربنا يا ربنا. اللهم إلا وقد جعلت المحنة منحة يا ربنا، إلا وقد جعلت شفاء وعافية يا ربنا لها ولنا أجمعين، لها ولوالديها يا ربنا، وزوجها وذريتها يا ربنا، وإخوتها أجمعين، ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم شفاء لا يغادر سقما، وعفوا وعافية يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله النافع. اللهم انفعنا يا نافع، اللهم انفعنا فأنت النافع، اللهم إنا نسألك فأنت الرافع، اللهم ارفعنا يا رافع، اللهم ادفع عنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اجعلها ساعة شفاء ودفع للبلاء. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة خروج خروج خروج خروج للضر للضر للضر، للشر للشر للشر، للكيد والمكر للكيد والمكر للكيد والمكر. بسم الله بسم الله، نسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد شفيت وكفيت وعافيت ورفعت البلاء يا ربنا، وكفيت وآتيت يا ربنا وعصمت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. افتح يا ربنا مخارج الأسحار والأحساد، افتح مخارجها يا ربنا، لتخرج الأسحار كلها، لتخرج الأحساد كلها، لتخرج العيون كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. نسألك يا ربنا بقدرتك، نسألك يا ربنا بقوتك، نسألك يا ربنا بكبريائك، نسألك يا ربنا بفضلك، نسألك يا ربنا برحمتك. اللهم تفضل علينا يا ربنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا، تفضل علينا يا ربنا برحمة منك، تفضل علينا يا ربنا بعافية منك، تفضل علينا يا ربنا بغنى منك، تفضل علينا يا ربنا بعفو وعافية منك. فأنت الله العفو، فأنت الله الغفور، فأنت الله الغني المغني، فأنت الله القادر المقتدر القدير، فأنت الله المعافي والكافي والشافي. سبحانك يا ربنا قادر مقتدر قدير، نسألك بقدرتك يا ربنا، نسألك يا ربنا بقدرتك وقوتك. اللهم اجعل لنا يا ربنا عافية، اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم يا ربنا إلا وقد كفيت، إلا وقد كفيت عمتك يا ربنا وشفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها. ومن يرقيها يا ربنا، ومن وراءنا من أهلنا وذرية، ومن أحبنا فيك وأحببناه يا ربنا، ومن له حق علينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الكافي، بسم الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا، نسألك القوة يا ربنا، نسألك القوة يا ربنا، نسألك الصبر الجميل يا ربنا، نسألك يا ربنا ثواب الصبر، نسألك يا ربنا ثوابه يا ربنا، قوة يا ربنا ويقينا، وعفوا وعافية يا ربنا، وهدى وتقى وعفافة وغنى. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى، اعد يا ربنا القوة، اعد يا ربنا النشاط، اعد يا ربنا الحيوية سيرتها الأولى، اعد يا ربنا النظارة، اعد يا ربنا الشياكة، اعد يا ربنا النظارة، اعد يا ربنا الشياكة، اعد يا ربنا الجمال، اعد يا ربنا البهاء، اعد يا ربنا الرشاقة سيرتها الأولى. أعد يا ربنا، أعد يا ربنا الروح، أعد يا ربنا الجسد، أعد يا ربنا العقل، أعد يا ربنا العقل، أعد يا ربنا الذاكرة سيرتها الأولى. أعد يا ربنا، أعد يا ربنا النشاط، النشاط، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا القوة والنشاط والحيوية والرشاقة والأناقة والنظارة والذاكرة القوية. أعدها يا ربنا كلها، كلها، كلها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القوة، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا علاقة الزوجين سيرتها الأولى، حبا ووئاما وألفة عظيمة يا ربنا، وقربا يا ربنا، وهوى وعشقا بينهما يا مولانا. فأعد يا ربنا، أعد يا ربنا علاقة بين المرء ووالديها، بين المرء ووالديها، بينها وبين والديها، بيننا وبين والدينا، حبا وقربا يا ربنا، وألفة ومحبة، وألفة ومحبة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا ورضا، يا ربنا وطاعة، يا ربنا وطاعة منا لهم يا مولانا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ورضا منهم علينا يا مولانا. نسألك يا ربنا إلا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد وإلا وقد إلا وقد جعلت عفوا وعافية يا ربنا في العروق يا ربنا، وفي العصب يا ربنا، وشفيت يا ربنا العظام يا ربنا، والنفسية يا ربنا، والنفسية. اللهم قوي النفسية، اللهم عظم النفسية، اللهم قوي الحظ يا ربنا، يا ربنا قوي الحظ يا ربنا، قوي الحظ يا ربنا وعظمه يا ربنا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قوي يا ربنا الحظ والنصيب يا ربنا، وعظمه يا ربنا، وعظمه يا ربنا، وعظمه يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اجعل لنا يا ربنا عفوا وعافية، اجعل لنا يا ربنا رضا، اجعل لنا يا ربنا خيرا، اجعل لنا يا ربنا نورا. بسم الله، بسم الله، نسألك من الخير كله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اشفنا في من شفيت، اللهم اكفنا يا ربنا في من كفيت، اللهم عافنا يا ربنا في من عافيت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم أغننا في من أغنيت، اللهم أعطنا في من أعطيت، اللهم أعطنا في من أعطيت. أعطيته، اللهم اهدنا فيمن هديته، اللهم اقسم لنا يا ربنا، اللهم اقسم لنا يا ربنا من كل خير يا ربنا، يا ربنا ما يبلغنا رضاك يا ربنا، وعفوا وعافية في أجسادنا وأرواحنا وعقولنا يا ربنا، وفي علاقتنا يا ربنا يا ربنا، وفي علاقة الزوجين، وفي علاقة المرء بوالديه وبذريته وبإخوانه وأخواته، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا ترد أيدينا يا ربنا، رفعت لك، رفعت يا ربنا بين يديك، فإنك تستحي أن تردها يا ربنا صفرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن لا ترد أيدينا صفرا، اجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة شفاء وعافية، ساعة عفو وعافية، ساعة خير وبر وإحسان، ساعة خروج للبلاء والأعداء، ساعة فتح للمخارج، لمخارج الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا ومن عليها يا ربنا، وساعة توبة توبة توبة وأوبة توبة وأوبة لنا يا ربنا، ولمن سكن أجسادنا، ولمن سكن أجسادنا وممن حولنا يؤذينا، اللهم توبة يا ربنا، اللهم توبة لنا ولهم، اللهم توبة لنا ولهم، توبة لنا ولكل ساحر، توبة لنا ولكل حاسد، توبة لنا ولكل مارد وعفريت يا ربنا، توبة توبة توبة، اجعلها يا ربنا ساعة توبة، واجعلها ساعة نصر نصر نصر على من غلبنا وظلمنا ويريد بنا سوءا ومكرا وخيانة وخداعا، اللهم عليك به يا ربنا، افلقه يا ربنا، اللهم اقسم يا ربنا ظهره، اجعلها يا ربنا ساعة قاصمة، ساعة قصم ظهر العدو الماكر يا ربنا، وحاسد جبار عنيد يا ربنا، وساحر ظال يا الله يا الله، وشيطان عين لا يريد الخروج ولا يريد التوبة، اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اللهم اجعلها ساعة نصر، اللهم اجعلها ساعة نصر، اللهم اجعلها ساعة نصر، اللهم اجعلها ساعة نصر يا ربنا، كما رزقتنا الصبر فاجعلها ساعة نصر، اللهم كما رزقتنا الصبر فاجعلها يا ربنا ساعة بر يا ربنا، وإحسان منك علينا، وفضل فضل فضل يا ربنا، عفوا وعافية يا ربنا، وبرا وإحسانا يا ربنا، وقوة يا ربنا، ونشاطا يا ربنا، وحيوية يا ربنا، ورفعة يا ربنا، وعصمة يا ربنا، وهدى وتقى وعفاف وغنى يا الله يا الله يا الله يا ربنا، ونفع يا ربنا، ورفع يا ربنا، وسمو يا الله يا الله يا الله، سنعيدها سيرتها الأولى، اعد يا ربنا الذاكرة، اعد يا ربنا الذاكرة يا ربنا، والاستيعاب يا ربنا يا ربنا، والقوة سيرتها الأولى، اعد يا ربنا العلم الجم يا ربنا، والصبر العظيم يا الله، والقوة والحيوية سيرتها الأولى، اعدها كلها كلها كلها سيرتها الأولى، بسم الله بسم الله، على الرأس على العقل على المخ المخيخ على مراكز الأحساس والعصب بسم الله، على القفا والظهر بسم الله بسم الله، على النفسية بسم الله، على القلب المؤمن بسم الله، على القلب والصدر بسم الله بسم الله، لا سألك لا ترد أيدينا صفرا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد عافيتنا أجمعين، وكفيتنا أجمعين، وأغنيتنا أجمعين، ورفعتنا أجمعين، ونصرتنا أجمعين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، يا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، نسألك الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، نسألك يا ربنا، نسألك البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ودرك الشقاء وسوء القضاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك يا ربنا من شر النفاثات في العقد، نعوذ بك يا رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، نعوذ بك يا رب الناس، نعوذ بك يا رب الناس، نعوذ بالله نعوذ بالله، أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم لا ترد أيدينا صفرا، اللهم لا ترد أيدينا صفرا، واجعلها يا ربنا ساعة إجابة، واجعلها يا ربنا ساعة إنابة، واجعلها يا ربنا ساعة نصر يا ربنا وفرج، اجعلها يا ربنا ساعة نصر وفرج يا ربنا يا ربنا، وخروج للأعداء وخروج للأعداء وخروج للأعداء وخروج للأعداء وخروج للأعداء وخروج للبلاء يا رب الأرض والسماء، من لنا إلا أنت فندعو، من لنا إلا أنت فنرجو، نسألك يا ربنا بدين قويم، نسألك يا ربنا بخلق حسن، نسألك ببر الوالدين، نسألك نسألك يا ربنا بصداقة، نسألك يا ربنا بصبر جميل، نسألك يا ربنا بخوفك يا ربنا في قلوبنا، نسألك يا ربنا بحج وعمرة، نسألك يا ربنا بختم كتابك العظيم مرارا، نسألك يا ربنا نسألك بالقرآن بالقرآن على ألسنتنا وفي قلوبنا إلا جعلتنا من أهله يا ربنا، ارفعنا يا ربنا ارفعنا يا ربنا به، وانفعنا به، واشفنا به، واحمنا به، واكفنا به، وآتنا به، وأغرنا به، وأعطنا به، واكفنا به، واشفنا به، وانصرنا به، يا ربنا واحمنا به، واكفنا به، وأعطنا به، وأغرنا به، وأعطنا به، واكفنا به، وأبطل الأسعار به، وأخرج الأعداء به، اللهم عليك بالأعداء، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الروح والجسد، على الروح الطيبة الغنية الزكية التقية الصفية، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الروح والجسد، الجسد الراكع السائد لك يا ربنا، يا الله يا الله يا الله يا الله، قائمة بين يديك يا الله يا الله، تقوم الليل تقوم الليل تقوم الليل، صابرة شاكرة ذاكرة يا رب يا رب يا رب، بين يديك أمتك يا ربنا، فلا تردها ولا تردنا خائبين يا الله، هاتنا من فضلك، نسألك من فضلك، نسألك من فضلك شفاء وعافية، نسألك من فضلك هدى وتقى وعفاف وغنى، نسألك من فضلك، نسألك من فضلك صبرا جميلا ونصرا مؤزرا يا ربنا قريبا، هذه الساعة يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله كبير الشان، بسم الله عظيم الشان، بسم الله شديد البرهان، بسم الله عظيم الأركان، بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله المنان الحنان، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يسكن كل ألم بسم الله، يسكن كل ألم ويخرج العدو الظالم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تنطل الأسحار كلها مأكولة ومشروبة مرشوشة ومنثورة مضرورة ومدفونة، بسم الله تنطل الأسحار كلها كلها كلها، ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد وما كان على الكواكب والنجوم وما كان سفليا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تنطل الأحسان كلها كلها كلها كلها، والعيون كلها كلها، بسم الله تخرج العيون، بسم الله بسم الله، تفوح تفوح تفوح، بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجها يا ربنا مع النفس، اخرجها يا ربنا مع العراقة، اخرجها كلها كلها، الأسحار والأحساد والعيون والعقد ومن عليها والأنفس، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا مع النفس، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا تعرقة، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اخرجها من منابت الشعر، بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس، اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا مع الدورة الشهرية عندها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نسألك يا ربنا بالأذان والإقامة، نسألك يا ربنا في وقت إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك، شفاء وعافية يا ربنا، اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا يا ربنا، أصلح لنا يا ربنا، واحفظ لنا يا ربنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا يا ربنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. اللهم أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون. اللهم أطلها يا ربنا كلها، نسألك يا ربنا في هذه الساعة بين الأذان والإقامة يا ربنا إلا كفيت وشفيت وعافيت يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا حسدا، اللهم حل يا ربنا عقدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد الشديد العظيم القوي. اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم اخرجه يا مولانا، اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم اخرجه يا مولانا، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الأرض والسماء. كن ولينا وظهيرنا يا ربنا ومعيلا لنا يا الله يا عظيم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اللهم شفاء للزوج يا ربنا والزوجة، اللهم شفاء يا ربنا للوالد والولد، اللهم شفاء يا ربنا للإخوة والأخوات، اللهم شفاء يا ربنا للحاضر والغائب، اللهم شفاء يا ربنا للذكر والأنثى، اللهم شفاء يا ربنا للمسحور والمحسود والمعيون والممسوس يا ربنا والمنفوس ومن فيه العقادة يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما. كلنا يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم شفاء يا ربنا وعافية يا ربنا لنا أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الضر والمكر والكيد والغلبة علينا والقهر والسحر العظيم والحسد والعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من شقاء إلى سعادة، ولا من شقاء إلى سعادة إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من ضيق إلى سعة، ولا من فشل إلى توفيق إلا بحولك يا ربنا. لا تقلب لنا من شؤم إلى كرامة وإلى بركة إلا بحولك وقوتك يا ربنا. لا تقلب لنا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا في الأسحار والأحفاد والعيون والعقد والمسوس مغموسين يا ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل الصابرة يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا جبرا، اللهم اجبر يا ربنا الكسور يا ربنا، اجبر يا ربنا كسورا لا يجبرها إلا أنت يا ربنا، في القلب وفي الخاطر يا ربنا، وفي الحياة وفي الدماغ وفي المخ والمخيخ يا ربنا، وفي النفسية يا ربنا يا ربنا، وفي الحياة يا ربنا، وبين الزوجين يا ربنا، وبين أفراد العائلة يا ربنا، وبين المرء ووالديه يا ربنا يا ربنا، وعلى الرزق يا ربنا، وعلى الرزق يا ربنا، وعلى الرزق والرفعة يا ربنا، وعلى النفع يا ربنا، وعلى الرفعة يا ربنا، وعلى الذكاء والعبقرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جابر المنكسرين. كن ولينا ونصيرنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل يا ربنا كل سحر كان، وكل حسد كان، وأثر كل عين كان، يا من يعلم ما يكون وما كان يا ربنا يا رحيم يا رحمن يا منان. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا مولانا نسألك.